سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب في التسبيح عند النوم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. طيب، سواء قبل أن نبدأ، أخونا الفاضل جديد نتشرف به، ويقول: نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يقدم النصيحة لطالب العلم، خاصة إذا كان مبتلى بالنوم. جزاك الله خيرا، نسأل الله رعاه أن يرفع مقامك وأن يسعى عليك أمرك. كفاك شرفا أن الله رعاه سيارك في هذا الطريق. طالب العلم هو الذي تستنير به الأمة، طالب العلم الذي يحمل هم الأمة، طالب العلم الذي اصطفاه الله جل في علاه لإرث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وريث النبي والوكيل ينزل منزلة الأصيل. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. أنا نصيحتي لطالب العلم أن يصم الأذان والأعين عن الصدين عن سبيل الله جل في علاه وعن مجالس العلم، وأن يلتزم مجالس العلم، وأن يراجع الدرس في كل يوم وليلة. أخذ درسا يراجعه ويراجعه مع نفسه، ثم يكتب على الإشكالات عليه، ثم يراجع بعد ذلك شيخه، ثم يناظر به ويدارس به طلبة العلم. وإن كان كما قال الأخ الكريم، فلينفق كل ما يملك من أجل طلب العلم. الإمام البخاري أبوه قال له: خلفت لك 1000 درهم ليس فيه درهم من شبهة، أنفقهم في طلب العلم. يعني معين قال أبي ترك لي إرثا، يعني 1000 درهم أو دينار، قال: أنفقته عن بقرة أبيها في طلب الرجال. أحمد كان يؤجل نفسه لطلب العلم، هذا الأصل. وأما على ما وصف بأنه مبتلى بالنوم، لابد أن يحاول قد كان أن يقلل من ساعات نومه، لابد أن يقلل من ساعات. طالب العلم لا يستكثر من النوم، لابد أن يقلل من ساعات نومه. لكن إن كان الجسد لا يرتاح، فلابد أن يريح الجسد بأقل مدة يمكن أن ينام فيها المرء. وأنا يعني على ما يقول الأخ الكريم الفاضل الذي شرفنا اليوم، أقول في وصفك هذا كأنك محسود، كنت مبتلى بالنوم وترى نفسك أنه ترى النعاس وترى التساؤل كثير، فهذا حسد. فلابد من الرقية، فرق نفسك، وإن وجدت أحدا يرقيك دون أن تطلب فهذا خير. وعليك بقراءة المعوذات والنفس فيها والمسح على الجسد وقراءة البقرة وسماع البقرة. نسأل الله أن يرفع عنك هذا، ونسأل الله أن يثبت لك الخير حيثما كنت. وعليك بقراءة الورد من القرآن والسنة صباح مساء، وعليك بسماع أهل العلم، وكثرة السماع هي أيضا تذهب عنك النوم. نسأل الله أن ييسر لك الأمر ويجعل لك من أمرك رشدا. نعم. الحمد لله، من نام قليلا نسأل الله أن ييسر له الأمر والطلب، وهذا فضل الله عليك، فاشكري تزدادي وإياك أن تكتبي هذا لغير طلبة العلم، لأن الحسد موجود والعين حق. نعم. ويقول سيدي الشيخ: أحبك في الله، وأسأل الله ألا يحرمنا شرف طلب العلم تحت قدميك، وليبارك في عمرك، ولا يحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. جزاك الله خير نصيحة. ولا نعمة دعاء. الله أكبر. وإني أحبك في الله أحبك الذي أحبتنا فيه، أحسن الله عليك ويسر عليك أمرك وشكر لك. نسأل الله أن يفتح لك كل مغاليق الأبواب، وأن يجعل لك ويفتح لك كل مغاليق الأفهام. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لك علم الكتاب والسنة، وأن تكون من أتقن الناس لذلك، وأن يجعلك أسوة وقدوة للمتقين. نعم. سلام. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب. قال: أبواب النوم، باب في التسبيح عند النوم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هذا ثقة وثقه ابن معين، أبو عمر وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق متقن عربي فصيح. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال حاء: وحدثنا مسدد. الله أكبر. ونحن سنتشرف بك في كل مرة وفي كل وقت وفي كل حين وآن أيها الرجل الطيب الفاضل طالب العلم، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. نعم. قال حاء: وحدثنا مسدد. مسدد بن صرهد الثقة السبت الأمين، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى يحيى بن معين، ده يحيى بن سعيد القطان. يحيى هنا ويحيى بن سعيد القطان، ومن الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. عن شعبة وذكر المعنى عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة، قال ابن معين ثقة، وثقة أبو حاتم، وأيضا يحيى بن سعيد القطان قال الحكم ثقة. عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بعض العلماء يوثقونه وبعض العلماء يقولون بأنه فيه ضعف، والحق أنه فقيه ينشغل بالفقه ولذلك في الحديث لم يكن ثبتا في مسألة الحديث، لكنه حديث لا ينزل عن درجة الحسن. قال مسدد، لذلك قال أبو حازم لا بأس به. قال مسدد قال حدثنا علي، علي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج سيدة نساء العالمين، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة رضي الله عنه. قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. قال الإمام رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري، قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي ثقة، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علي، وهو من ثقات الأثبات، كان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم ولا يقول ابن علي، وكان الشافعي يقول إسماعيل بن علي الذي يقال له إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له إسماعيل بن علي. عن الجريري، الجريري سعيد بن إياس الجريري، هو ثقة أبو حاتم قال تغير حفظه قبل موته، وقال ابن القطان تركه لاختلاطه، وصحيح أنه ثقة ولكنه اختلط بآخرة. نعم. عن أبي الورد بن ثمامة، قال الدرقطني لم يروا عنه سوى الجريري، وهذه دلالة أنه في جهالة حال الآن، هو تكون جهالة عين. قال علي رضي الله عنه لابن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه، وكانت عندي فجرت بالراحة حتى أثرت بيدها، نعم فجرت واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى أغبرت ثيابها، حتى أغبرت ثيابها. نعم. قمت ولا كسحت؟ روى عندي وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها، يعني كنست. نعم. وقمت البيت حتى قم أيضا يعني كنس. ماشي. وقمت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت وفرجعت، فغدا علينا ونحن في لفاعنا، فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله، إن هذه جرت عندي بالراحة حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سليه خادما، فذكر معنا حديث الحكم وأتمه. قال الإمام رحمه الله حدثنا عباس العنبري، ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، مأمون، صاحب حديث. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي، هو من الثقات، والثقة بن معين وأبو حاتم. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدوروردي، حسن الحديث، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لذلك طرحه البخاري. عن يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد ثقة، والثقة النسائي وابن معين. عن محمد بن كعب القرظي وهو من الثقات، والثقة ابن المديني وأبو زرعة وغير هؤلاء. عن شبث بن ربعي، عن شيث شبثين نعم، عن شبث بن ربعي نعم. قال البخاري لم نعلم أنه سمع محمد، قال أبو حاتم حديثه مستقيم لا أعلم به بأسا، وكان من المخضرمين، هذا الراجح الصحيح. عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، طبعا علي عليه السلام هذا من عندك ولا من الناسخ؟ من عندك؟ لا أنا هذا من النسخة التي عندك، هذه الروافد، قلم الروافد هنا عليه، مع أنها ليس فيها شيء، لكنها خلاص ظهرت وذاعت وشاعت أنها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال فيه قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر ليل فقلتها. سبحان الله، يعني قضاها أيضا، يعني ما تركها. الله أكبر. ولذلك كان ابن مسعود يقول: الخير عادة علمها أولادكم الصلاة. نعم أكمل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب قال: وخير ما سمعت أحد من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم. ابن معين ضعفه، لكن هو الكلام عطاء فيه اختلاط في آخره، فمن حدث به عنه قديما كان ثقة. عن أبيه، ولذلك ابن قطان قال ذلك، قال: من سمع منه قبل الاختلاط فجيد. قال عن أبيه، أبوه السائب بن مالك وصفه ابن معين والعجل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رضي الله عنه وهو صحابي ابن صحابي، قيل من سبع وخفين وليس بصحيح، لكنه يعني كان من العبادلة الأربعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، عن صالح المصري من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، قال حدثنا عبد الله بن وهب، الله بن وهب هذا المحدث الفقيه المالكي، وضع عليه لأنه كان يروي بالإجازة بالوجادة وليست بمأخذين، وهو من أساطين المحدثين رواه له الجماعة. قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي، ابن عقبة الحضرمي ثقة، قال: نسائي ليس بي بأس، قال الدقدي: ليس بي بأس، وهذا توثيق. عن الفضل بن حسن ابن حسن الضمري، الفضل حسن الضمري ثقة، ذكر ابن حبان في ثقات، وقال العجلي ثقة. أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن أحدهما أم الحكم، حدث عن إحداهما أم الحكم أو ضباعة أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح، قال: على إثر كل صلاة لم يذكر النوم. يعني أذكر 34 في النوم، هذه كلها على مسائل الذكر في التسبيح عند النوم، وفيها لفتة قبل أن نبدأ فيها، وهي أن التسبيح ناسب النوم. ما مناسبة التسبيح للنوم؟ يعني التسبيح بعد الصلاة أيضا، من عرف التسبيح بعد الصلاة سيعرف التسبيح عند النوم. طيب، هو التسبيح عند النوم لها فوائد كثيرة جدا. الأولى هو أنه إثبات أن الله تعالى له الكمال المطلق، وأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، كما في الحديث الصحيحين قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وأيضا اللفتة الثانية في التسبيح، مناسبة التسبيح مع النوم، هو تنزيه الله عن عمل اليوم والليلة، في أن المرء يقدم العبادة لله في علام صلاة واستغفار من التقصير. تسبيح الله لأن كل ما فعل، كأنه يقول: كل ما فعلت وكل ما اجتهدت فيه وكل ما قدمت لا يليق بمقام الله الذي فعله. ولذلك الملائكة بعد كل شيء يقولون: سبحانك ما عبدناك حقا. والملائكة منهم الراكع ليوم القيامة، ومنهم الساجد، منهم المسبح، منهم الذاكر، منهم الطائف، 70,000 يدخلون في كل يوم، ولا يطوفون بالبيت المعمور، يخرجون لا يدخلون له إلى يوم القيامة. فلذلك أنت بما قدمت في يومك من علم ونشر علم وتعلم وورد في القراءة في السنة أو في القرآن أو الصدقة أو الصيام أو الصلاة أو الاستغفار، كل ذلك لابد أن تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك كما قالت الملائكة. فناسب أيضا في التسبيح أن تختم اليوم بأن تعترف بأن تعترف أن كل ما قدمت فإنه لا يصل إلى ما يستحق الله على ما لكم لا ترجون الله وقارا. والمسألة الثالثة في التسبيح أيضا عند النوم فيها بأن الإنسان عندما يصف الله بالكمال فكأنه يطلب من الله بلسان حاله كمال حاله، كأنه يطلب من الله بلسان حاله وسن قالي إلى كمال حاله. إذن فهذه اللفتة لمناسبة التسبيح عند النوم أيضا بعد الصلوات. في الحديث الأول فيه إظهار ما كان عليه أفاضل الناس وأماجد الناس، فليس مقدار الناس بالوجاهة والرياسة والمال والغنى والثراء، وكان أفضل الناس وأعظم الناس مكانة عند الله تعالى وأرفع الناس منزلة في الدنيا وفي الآخرة كانوا من أفقر الناس. هذا علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهذه فاطمة سيدة نساء العالمين. قال النبي الأمين: كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. وقال عن فاطمة أنها سيدة نساء العالمين. ومع ذلك كانت بيدها تعمل، تقوم البيت وتلف الثوب وتعين الزوج، وكان يصيبها اللأواء والتعب والمشقة، لذلك ذهبت إلى النسلم تطلب خادما. فهذا بيان على ما كان عليه من حال الصحابة الكرام لما دخل النسلم على أهل الصفة ونظر فيهم ما فيهم من ينامون في المساجد من جوع وشدة ولأواء، فكان النسلم يقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لفعلاء لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. ودخلوا عليه ذات مرة متقلدي النمار، فغضب النسلم لحالهم وقام فقال: تصدق رجل بصاع بره بصاع شعيره فبصاع تمره، فأتوا بكومة أمام النسلم وتتابع الناس على الصدقة حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يعني الكرام عمال أنفسهم في بيوتاتهم. فلما اشتد الأمر على فاطمة رضي الله عنها أرضاها وعلمت بأن الله قد فتح وأن الله قد رزق والسبي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما فلم تجده، فتركت الخبر مع عائشة. عندما يأتي الفقيه يسمع الكلام هذا: جاءت فاطمة فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فتركت الخبر مع عائشة، توصفها الفقه إيش؟ التوصيف الشرعي هنا بسرعة يا جماعة، لا غير هذه المبايزة. نصير وفق لها جزاك الله خير. هذه وكالة فوكلتها أن تخبر ذلك، وجهاد أتى بها أيضا. هذه وكالة وكلتها لأن تخبر أباها وأخبرت أباها بذلك حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إليها. وهذه دلالة واضحة جدا على مكانة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مع مكانة فاطمة لما جاءت تحتج لأزواج النبي على عائشة قال لها: تحبي أباك؟ تحبين أباك؟ قالت: نعم. قال: أحبي هذه. قالت: فما عاودت بعد ذلك أبدا في عائشة. نعم، على التوكيل كما قال أستاذ أشرف، جزاك الله خيرا، نفع الله بك الأمة الإسلامية. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه لما سمع أتاها، فلما جاءها وكان قد نام هي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لا ممتاز، هو علمه جيد ممتاز جدا، نسأل الله أن ربنا ينفع به الأمة الإسلامية. فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مكانكم. وهنا التلطف والأنس حتى وجدت برد قدميه في صدرها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما؟ انظروا هنا الآن هذه دلالة واضحة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأنه قال لهم: ما أنتم فيه هو الخير. ما أنتم فيه هو الرضا لله جل في علاه. ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، حتى قال اختار وأن جاءه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. حاضر يا حاتم، حاضر حاضر، يعني أعتذر إليك على عدم التكرار، سأفعل ذلك. أقول فقال ألا أدلكم خيرا مما على خير مما سألتما. هذه فيها دلالة أنه ارتضى بما كان عليه، وأن هذا هو الأفضل، وأن هذا هو الأرقى والأرفع والأعظم أجرا عند الله جل في علاه. ثم أحالهما على أمر مهم تكون قاعدة عامة للجميع. قال إذا أخذتما مضاجعكما فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 33 فهو خير لكما من الخادم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه كلما انشغل المرء بالله كفاه الله كل الهموم، كلما انشغل المرء بالله كفاه الله كل الهموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال علي بن أبي طالب وهو في المسند موقوفا وجاء في المسند أيضا مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ولذلك ترى بأن العبادة كلما ازداد بها المرء كلما فتح الله له أبواب الدنيا تيسيرا عليه. لما رأى ابن عمر قصرا منيفا أعجبه استدار، استدار لا يلتفت، ثم قرأ قول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكان يأمر يقول لها قومي فصلي، فالعبادة تفتح له الأبواب. وكلما ازداد المرء هما كلما ازداد عبادة كلما انفرج الهم. فهذه قاعدة قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم عريضة جدا. كلما كان المرء معوزا في أمر الدنيا كلما كانت الحاجة ملحة، فكن زيادة في العبادة والطاعة تكن لك الدنيا مطوعة، كن زيادة في العبادة والطاعة تكن لك الدنيا مطوعة. وهذا أصل من الأصول. لذلك في الحديث وإن كان فيه ضعف نستأنس به، لأكل أحدكم إمعة، لأكل أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزق فلا تتعب. قال فإن أنت رضي ما قسمت لك كنت عندي أرحت قلبك وبدلا كنت عندي ممدوحة أو محمودا، وإن لم ترضى فوأزاتي وجلال وسلطان عليك الدنيا تركض فيها رقد الرحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. الإنسان كلما أطاع الله كلما جعل الله البركة معه وفيه وبه وعليه، وأيضا بارك الله في أهله وفي ماله وفي رزقه. والأصل في الأمر الكثرة أم البركة؟ الأصل في الأمر ووفور الأمر في البركة لا في الكثرة، لقول الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أكملوا لفتحنا عليهم بركات. إذن المسألة على الطاعة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة ألا وهي كلما ازددت طاعة كلما فتح الله عليك الأبواب المغلقة من أمور الدنيا. رأيت الرجل كان يجعل ثلثا في الأرض لاستصلاحها، ثلثا للأهل، ثلثا للصدقة، ومن الصدقة جاء الملك باسمه من فوق سبع سماوات من السماوات قال اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، هو يسوق السحابة لأجله في المطر ليسقي حديقته لما أطاع الله جل في علاه. فهذه قاعدة. ولذلك بعض البله السفهاء جاء لرجل قال انشغل بالله وانفرد في طلب العلم، قالوا ماذا تفعل؟ ستأكل علما وتشرب علما وتلبس علما وتتزوج علما؟ هذا هذا هذا فعل السفهاء، هذا فعل من يجرب الله، هذا كلام أهل الجهل الذين لا يعقلون عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والذي نفسي بيده قد كفى الله النبي لأنه قد انشغل به، قال يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظلي تحت ظل رمحي، وجعل ظلي تحت ظل رمحي، يكفيه الله جل في علاه. لذلك قال لها وله قال فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34. فسبح تنزيها واحمدها لأن الحمد من أفضل الطاعات، قال وكبر لأن الله جل في علاه أكبر من كل شيء وطاعة الله أكبر من كل شيء، ومن انشغل بالله جل في علاه قد كفاه الله كل الهموم. وأيضا من ذلك الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وبين الصاحب الجليل عندما بين علي بن أبي طالب ما كان عليه فاطمة، وأيضا فيها دلالة على طواعية المرأة لزوجها لأنه هو الذي أمرها بذلك. وأما الحديث الذي يليه قال فما تركتهن فيها الخير العميم للصحابة الكرام وفيها دلالة على الفضل بأن الإنسان كلما أنشأ عبادة فثبت عليها فهذا الخير كل الخير، وأن من ثبت على عبادة كأن الله قد قبلها منه وأن الله قد راضي عليه بها. ولذلك قال ابن مسعود الخير عادة فعلموا أولادكم الصلاة. فأنت لو اعتدت الطاعة تموت إن تركتها، لو اعتدت الطلب تموت إن تركته، لو اعتدت القيام تموت إن تركته، لو اعتدت الصيام ولو كان أشق ما يكون إن لم تكن صائما تبكي وتقول يا رب لا تجعل هذا اليوم من أيام الدنيا، تبكي تقول يا رب لا تجعل هذا اليوم من أيام الدنيا. لو ضاع عليك قيام الليل تقوم صباحا مذعورا منتبها ملتهبا وتقول كيف أقضي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلوات. الخير عادة. لذلك أبو طالب قال ما تركتها، حتى في ليلة صفين قالها، لكن قالها في آخر الليل، لكن قالها ما تركها، قضاها ما تركها. وهذه فيها دلالة أن من علم سنة فثبت عليها فإن الله تعالى يرفعه بها، وإن الله يزيد علما فوق العلم. نعم. والحديث الذي بعده خصلتان أو خلتان لحفظ العلم إلى عبد المسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل. فيها التسبيح عشرا بعد الصلاة والتحميد عشرا والتكبير عشرا، وهذه التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا، فالحق بأنها قد سنة قد غابت جدا عن طلبة العلم، وما أرى أحدا كثيرا ممن يعمل بها، وهي أنه لابد أن ينوع. وإحنا قلنا إذا تعددت السنن فمن السنة العمل بكل السنة، إذا تعددت السنن فإن السنة العمل بكل السنة. ولذلك فات كثير من الناس يفعل ذلك. أنا الحمد لله أفعل ذلك عند صلاة الجنازات، فعندما أكون إن كنت مسبوقا وتأخرت وأخشى أن يضيع علي التسبيح وأن الإمام سيصلي الجنازة أسبح عشرة وأحمد عشرة وأيضا أكبر عشرة. في رواية أن يهلل عشرة، لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله وهو شأن قدير، عشرا يقول بذلك عشرا. وبين سلم أنها في الميزان 1500 في الميزان على المضاعفة، على مسألة المضاعفة. ثم ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في النوم على أنه يكبر 34. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس يعني يغفلون عنها وقليل من يعمل بها، ولما سئل عن ذلك قال إن الشيطان ينومه عن ذلك. لذلك لابد أن يستحضر الإنسان قبل النوم هذا الفضل العظيم وهذا التسبيح من النبي الأمين الذي أرشدنا به، ونبين إن شاء الله فضله في الفوائد عندما نصعد بعد الصلاة. الحديث الأخير قال ذهبت أنا وأختي فاطمة فشكونا نفسنا سلم فقال سبق كنا يتامى بدر. شوف انظر، يتامى بدر قدمنا على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العدل قوام كل أمة، العدل قوام كل أمة. ثم ذكر لهن أن العبادة تكفيهن، فعليهن بالانشغال بالعبادة يكفيهن الله أمر الدنيا. تبقى لنا الفوائد وهذه تكون بعد الصلاة، وأيضا ندخل في ابن ماجه والترمذي إتماما لكتب السنن. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. انتبهوا وانتظروا وثابروا واصبروا، ثبت الله هذا الخير لنا ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، الفوائد المستنبطة من سنن أبي داود. عرض الحال ليس تنقيصا، ليس تسخطا على قدر الله. عرض الحال ليس تسخطا على قدر الله، فلا فعرض الحال من أجل الأخذ بالأسباب للرفعة فليس فيه تسخط على قدر الله في علاه، ولا ينكر على صاحبه، كما جاءت فاطمة تشتكي حالها للنبي صلى الله عليه وسلم. فضل العالم يوجه دائما إلى رضوان الله في علاه. الأزواج من الآل قال إلى آل محمد، ويرات عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا رد على الروافض بأن الأزواج يدخلن في الآل بقول الله جل في علاه واذكرنا مثل في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال إنما يريد أن يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وللحديث أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم وفي الرواية الأخرى قال قول اللهم صل على محمد وعلى ذريته وآل بيته، أزواجه وذريته وآل بيته. الثبات على الخيرات، الثبات على الخيرات، ممتاز. ولقوله لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وفي معنى قول سلم إلا دخل الجنة إما أن نقول من أول وهلة وهذا الظاهر، وإما أن نقول مآله إلى الجنة إن غلبت السيئات على الحسنات. يعني لا يحافظ على الخصلتين في التسبيح بعد الصلاة وعند النوم، لا يحافظ عليهما إلا دخل الجنة، والمعنى في دخل الجنة إما دخل أول وهلة وإما أن مآله إلى الجنة، هذا الأصل في المعنى. الحرب بين بين بين الشيطان وبين بني البشر مستعلة مستعرة مشتعلة مستمرة. قال ينومه قبل أن يقولها، ولذلك عسانا ننتبه. من الفوائد تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. قال سبق كنا يتامى بدر. عليكم السلام وبركاته. السابعة طواعية المرأة لزوجها، طواعية المرأة لزوجها. يقول ما حكم خدمة المرأة في بيت زوجها؟ هذا على خلاف بين العلماء، في أقوال ثلاثة. القول الأول أنها على الاستحباب، وهذا قول جماهير أهل العلم الشافعية والأحناف، وقول أنها على الوجوب هو قول الحنابلة، ويستدلون على ذلك بأن الإنسان قال لها اشحذي السكين عائشة، وايضا فعل عائشه مع علي فاطمه مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الصحيح انه على الاستحباب وليس على الوجوب، الاستحباب وليس على الوجوب. واما المالكيه فقد فصلوا وقالوا ان كانت في بيتها تخدم فخدمتها واجبه لزوجها في بيتها، وان كانت لا تخدم في بيتها ولا تخدم يبقى اذا لا يجب عليها خدمه زوجها. والتفصيل هذا تفصيل بديع، ولكن الجمهور يرون بان المراه ليس عليها إلا أن تمكن زوجها منها في للجماع. فقال قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله وما أمرها به العمل. قال ولا يطأن فروشكم أنت من تكرهونه، فبين ما عليها وما عليه. قال أن تطعمها من حيث طعمت، أن تكسوها من حيث اكتسيت، وعليها هي قال ولا يطأن فروشكم من تكرهون.